نعم. أنا عادة أصلي ركعتي الوضوء في البيت ثم أذهب إلى المسجد فأصلي تحية المسجد ثم أصلي الرقيبة، هل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا العمل ليس بصحيح. الآن هذا العمل ليس بصحيح. إذا صليت تحية المسجد تجزي عن الرغيبة، أنت أنوي بها الرغيبة إذا دخلت، لأن الرغيبة أعلى من تحية المسجد في الحكم. يعني إذا دخلت المسجد وقد صليت ركعتي الوضوء في المنزل ودخلت المسجد والصلاة لم تقم بعد، صلي تحية، صلي الرغيبة راتبة الفجر، صلاة الفجر، وتجزي عن تحية المسجد، تجزي عن تحية المسجد. لأن القاعدة عند العلماء أن العبادتين إذا كانت من جنس واحد تدخل إحداهما في الأخرى. نعم. هل لصلاة الليل عدد محدد؟ لا، صلاة الليل ليس لها عدد محدد، وإنما ترجع إلى نشاط المصلي، ترجع إلى نشاط المصلي وليس لها عدد محدود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، فمنهم من قال صلاة الليل يعني صلاة التراويح 41، ومنهم من قال 36، ومنهم من قال 23، ويعني أقوال كثيرة. المهم ليس لها عدد محدود صلاة الليل. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين نظرا للازدحام؟ الحديث عام، الحديث عام الذي يعني فيه تحذير للمار عام، لم يفرق بين الحرمين وغير الحرمين، عام في المرور. لكن بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام للضرورة، قالوا لأنه لا يمكن التحرز من هذا الأمر، يعني لا يمكن التحرز من عدم المرور بين يدي المصلي، فاستثنى بعضهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. لكن الحديث ما في تقييد، الحديث عام، والأولى أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا عند الضرورة، إذا اضطر إلى هذا الأمر فلا بأس للضرورة. ثم اعلموا أن المصلي إذا كان يصلي خلف إمام فسترة الإمام سترة له، إذا كان يصلي خلف إمام سترة الإمام سترة له. نعم. ما الفرق بين كلمة السحور والسحور بالفتح والضمة؟ السحور، السحور الفعل، والسحور، والسحور يعني أكلة السحر، الطعام، الطعام. السحور الفعل الذي يتناول به الطعام، والسحور هو الطعام نفسه. نعم. هل يقبل الصيام بغير صلاة؟ لا، لأن الذي لا يصلي عند كثير من أهل العلم كافر، الذي لا يصلي يعني يدع الصلاة المكتوبة عمدا فهو كافر، والكافر لا تقبل له صلاة ولا يقبل له عمل أصلا. نعم. حديث من فاتته صلاة العصر حبط عمله، ما المعنى حبط عمله؟ هل كل العمل؟ لا، الحديث المعروف من فاتت عليه صلاة العصر فكأنما أتر ماله وأهله، يعني كأنه يعني صبحه قوم وأخذوا المال والأهل، أو قتلوا المال وقتلوا الأهل وأخذوا المال. لكن حبط عمله، هذه الرواية ما أعلم صحتها، هذه الرواية لا أعلم صحتها، لأن من فاتته صلاة العصر قد يكون الفوات لعذر شرعي، قد يكون لضرورة، قد يكون لنوم، قد المهم هذه الرواية يعني فيها احتمال وتحتاج إلى مراجعة للصحة. نعم. لماذا ذكر عشاء الآخرة مع أن العشاء واحد؟ العشاء الآخر احترازا من المغرب، لأن العرب يقولون العشاءين، العشاءين، العشاء الأول المغرب والعشاء الثاني الآخرة، صلاة العشاء المعروف. نعم. الناس يتسابقون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة معينة؟ لا، ليس للروضة فضيلة معينة بالنسبة للعبادة، ما علمنا دليل يدل على أن لها ميزة معينة في العبادة، لكن ورد الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والله أعلم بالمراد، لكن ما ورد نص يقول الصلاة في الروضة تساوي كذا وكذا، أو الذكر في الروضة يساوي كذا وكذا، ما علمنا دليل يدل على هذا. الحرم كله واحد، المسجد النبوي كله واحد، من صلى في أي مكان من المسجد النبوي يحصل له 1000 صلاة بتوفيق الله عز وجل ورحمته. نعم إيه؟ لا على التخيير، على التخيير، نعم على الترتيب، على الترتيب آسف، على الترتيب، أولا العتق، أولا العتق، ثم إذا لم يجد الصيام، ثم إذا لم يجد الإطعام، لأن الحديث ورد هكذا. وأيضا القرآن، القرآن، لأن كفارة الظهار ذكرها الله جل وعلا مرتبة، وكفارة الجماع مثلها. نعم. ما معنى كلمة الوتر؟ الوتر ضد الزوج، الزوج يعني الزوج هو الشيء المزدوج، 2، 4، 6، 8، 10، لكن الوتر ضد الزوج، الوتر 1، 3، 5 إلى آخره. نعم. تكرار السلام على القبر الشريف هل من السنة؟ لا خلاف السنة، خلاف السنة التكرار والروحات والجيات إلى المسجد إلى القبر الشريف، تكرار السلام عليه هذا خلاف السنة، ما كان يفعله أحد من السلف، ما كان يفعله أحد من السلف إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر فقط يأتي إلى القبر ويسلم، أما بقية الصحابة فيكتفون بالسلام بالدخول من باب المسجد. نعم. اتخاذ مكانا معينا في المسجد لجميع الصلوات هل من السنة؟ لا ليس من السنة، المسجد لمن سبق، المسجد لمن سبق، مناخ من سبق كمزدلفة ومنى، فلا يعني لا يختص به أحد دون أحد. نعم. قراءة سورة ياسين على القبر هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن تقرأ سورة ياسين ولا غيرها على القبر من كتاب الله عز وجل، لكن ورد في حديث ضعيف فيه كلام أن سورة ياسين تقرأ على المحتضر عند الاحتضار لتسهيل خروج الروح، أما عند القبر بعد الموت فهذا لا لم أعلم دليل يدل على صحة هذا العمل. نعم. لا هذا ما يجوز، هذا فرار من الزكاة، هذا ما يجوز، في الفرار من الزكاة لا يجوز. نعم. لا هو يعني الأفضل أن تمسحهم يعني مع بعض، يعني باليسرى باليسرى واليمنى باليمنى على ظاهر الخف في نفس الوقت، ولو مسحت أولا اليمنى ثم مسحت اليسرى جاز إن شاء الله، لكن الأولى أن تمسحان معا. نعم. أحد الصحابة قال يا رسول الله أجعل كل صلاتي لك، ما معنى هذا؟ أولا ما نعلم يعني صحة هذا الكلام، صحة هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في حاجة إلى أن يجعل صلاته له، النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمة الإسلامية تسلم تصلي وتسلم عليه، ليس كذلك؟ المحتاج إلى أجر الصلاة الإنسان الفرد غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما تعمله الأمة أمة الإجابة كله ولله الحمد يصل ثوابه إليه، فالرسول ما هو في حاجة إلى هذا، اجعل صلاتك عن نفسك واجعل عبادتك عن نفسك مهما كانت الأحوال والظروف. نعم. خلاص. أسأل ها النعلين؟ لا النعلين ما يمسح عليهما، النعلين ما يمسح عليهما إلا إذا كان إذا كانت مثلا إذا كانت يعني منعلة مع الجورب أو مع الخف، إذا كانت منعلة متصلة بالجورب وبالخف نعم يمسح عليها، أو كانت يعني مثلا جزء يعني يسمونها الجزمة، هذه إذا كانت جزمة ولبسها على طهارة يمسح عليها. أوصاني قريبي أن أصلي له ركعتين عند القبر الشريف هل أنفذ هذا؟ ما رأيكم تنفذ هذه الوصية؟ ها؟ لا تنفذ هذه الوصية أمامك، لأنها وصية، لأن هذه وصية مخالفة للشرع. صلي أنت صلي في مكانك، لا تصلي عند القبر الشريف، الصلاة عند القبور محرمة، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور. لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا على القبور، ولا فالصلاة عند القبور محرمة لا تجوز. أي نعم، أي صلاة، أي أذان؟ لا الفجر ما إذا تصلي قبل الأذان تحية المسجد فقط، لكن أي بعد الأذان هذه ركعتي الفجر، ركعتي يعني الراتبة. نعم نعم، حد الكثرة يعني يرجع إلى العرف، يعني الكثرة يدخل فيها من الثلاثة فما بعد. نعم والله يا أخي الكريم يا حجي، أولا بعض الناس عنده وساوس وعنده ضعف إيمان، يعني يتذرع بأي عمل بسيط، يقول أنا يحصل لي أذية، يحصل لي كذا ومن هذا الكلام. إن كان الأمر كذلك وهو مؤكد، أو أنه يغلب على الظن أنه يحصل للمسلم يعني أذية بسبب إعفاء اللحية، فهذا لعله يعذر. أما إذا كانت القضية وساوس ويعني مبنية على أوهام فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وأقر على إعفائها، وكذلك الصحابة كانوا يعني ملتحين والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. فإذا كان القضية ترجع إلى نية الشخص نفسه وترجع إلى وضع المجتمع الذي هو فيه. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ لا من التنعيم لا، يعني لا تكرر العمرة بالنسبة للأفاقيين. نعم يعني هذا لا بأس إذا كان للمسجد، إذا صدقة جارية. كيف صدقة؟ يعني مصاحف ولا؟ على كل حال نعم، هذه الوصية تنفذ لأنها وصية خير. فأنت شو يعني؟ والله يا ما أدري عدا، ما أدري لا. يعني المبلغ كبير ولا قليل؟ 50 ريال. لا خذها مصحف. 50 دولار. خذ بها مصاحف، خذ بها مصاحف إلى المسجد النبوي إن شاء الله. هل يجوز للمحرمين أن كفارة اليمين ثلاثة على التخير وبعدها الترتيب؟ كفارة اليمين أولا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذه على التخير أو بالنسبة للمساكين. نعم وجبة واحدة، إما عشاء ولا غدا. إذا عجز عن واحد من هذه الثلاثة يصوم 3 أيام. لا الرز يكون معه غيره، لأن الرز واحدة قد لا يناسب هذا العصر. لا هو إذا كان ني يعني نصف صاع، نصف صاع يعني كيلو نصف تقريبا، لكن إذا كان مطبوخ إذا كان جاهز يعني وجبة. 15 كيلو أعطيه الحبوب، هي 15. نعم وفق الله.